السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شاء الله من شيء بعد. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمي أفضل صلاة وأتم تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ومرحبا بكم يا شيخ رضوان إبن الحفني. يسأل سائل: ما تنساش حسن، معلش لو صحح عمر بن خالد اللغة العربية لكان خيرا له. بارك الله فيك يا خالد أنا أويس، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سيد ابن محمود. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. يقول: هل استدلالات ابن القيم على ترك الصلاة في كتاب الصلاة لازم قوله يصح؟ صح مذهب الخوارج؟ لا، ابن القيم معروف سيرته العامة ليس بخارجي. ابن القيم عالم من علماء الإسلام الأثبات. ما حكم من الزواج من امرأة تعمل أستاذة معلمة في مدرسة؟ وشكرا. مدرسة بس الزواج حلال، الزواج حلال، لكن تمنعها من الاختلاط المولد للمفاسد. بارك الله فيك. يقول: كنت في خدمات الحجاج وكتب لي ربي الحج، ولكن لم أستطع المبيت في منى، وأنا كان عندي عمل ولا أستطيع المبيت في منى، ولكن صاحب العمل مشكورا قال لي: ارمي فقط، ليس عليك قضاء. بارك الله فيك وحجك صحيح. هاني وحفظك الله لك بمثل ما دعوت به وأفضل. عدم ختم القرآن الكريم لمدة شهر يكون هاجرا له؟ لا يلزم، قال الله تعالى: فقرأ ما تيسر منه. الله يوفقنا وإياكم. بارك الله فيكم وجهك. ما حكم المسح على الخفين؟ المسح على الخفين مشروع بالإجماع، إجماع أهل السنة خلافا للشيعة، بل ذكر في معتقدات أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. قالت: لو رزقت الحج سأنتقب، هل وجب النقاب؟ وماذا تفعل أمام إخوان زوجها وزوج أختها؟ تنتقب حتى لو لم تقل رزقت الحج، لكن إذا قالت رزقت الحج ونذرت يلزمها الوفاء بالنذر، وإذا لم تقل تنتقب أيضا وتغطي وجهها من إخوان زوجها وزوج أختها والأجانب عنك. ما حكم فوائد البنوك محددة النسبة؟ هذا ربا. ما صحة هذا الكلام؟ حلف على زوجته بالطلاق على شيء نسيت الزوجة وفعلته ناسية، هذا يكفر كفارة يمين. وإن قلنا بإسقاط كفارة اليمين للنسيان فهو وجه أيضا. هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة فقالت: أعوذ بالله منك؟ قد قالت امرأة ذلك، لكن ليست هناك صراحة أنه كان تزوجها. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، بين عدم مشروعية الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية. لا، السابق المعصية المستقبلية لا نحتج فيها بالقدر، لكن السابق لا بأس أن تحتج بالقدر، كما قال آدم لموسى عليه السلام: أما علمت أن هذا أمر قدره الله علي؟ ولكن احتجاج بالقدر لن يسقط الحدود كما هو معلوم. حكم بيع اسطوانات الغاز بضعف ثمنها لتاجر. اسطوانات الغاز الدولة تدعمها، فما دامت الدولة تدعمها تلزم بالسعر الذي تحدده الدولة، إن 6 جنيه أو 2 جنيه أو 5 جنيه من أجل الصعود بها إلى أعلى ونحو ذلك لا بأس، لكن في الإجمال تلتزم بسعر الدولة لأنها تدعم هذه السلع. نؤمن بالأجاز القرآن معجز في كل الأبواب، لكن أقصد التوسع فيه والتخرص فيه كل ذلك لا يجوز. الشرع حس على ما ينفعك. أمير ظالم الذي تسأل عنه. إمام ينقل أحاديث ضعيفة في أثناء خطبة الجمعة ولا ينقل ولا يقبل النصيحة. يذهب إلى إمام آخر صلي معه الجمعة وبين ضعف الأحاديث التي يستدل بها بطريقة لا تحدث فتنة. هل سيدنا عمر بن الخطاب قرأ بسورة يوسف كاملة وكان يطيل في الفجر إلى قبيل الشروق؟ أما الأخيرة فلا أعلمها. أما كونه قرأ من سورة يوسف فقد قرأ من سورة يوسف، لكن هل كاملة أو غير كاملة لا أدري. ما حكم الأبراج وصفاتها وليس علم الغيب فهو حرام، لأن الله عالم الغيب والشهادة. هل في صفات الأبراج غيب؟ ماذا تعني بالأبراج؟ فهمني حتى أجيبك على بصيرتي. لماذا فسرت هذه الآية الكريمة بأنها عند الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ يعني أحد الصور للأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، ولكن لا يمنع أيضا أن تنزل هذه الآية على غير الموت أيضا. فالله قال في كتابه الكريم في شأن ما كان يوم بدر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الآيات. ما الحكم لو حلف الرجل على زوجته بقوله علي الطلاق الكفر كفارة يمين؟ يقصد برج الحوت وهذه الأبراج شعوذة كما تفضلت. حكم ركوب المصعد مع امرأتين وأكثر انتفت الخلوة والحمد لله. ما ثواب الإمام؟ الإمام لا يعلم أجره إلا الله، وقد قال أهل الإيمان في دعائهم ويقولون: واجعلنا للمتقين إماما. هل تجوز الصلاة بالصيغة النارية؟ ليست هناك صيغة ما صيغة نارية. هل يجوز المرأة النوم عادية على علم أن الشخص مغطي؟ يعني مغطية لا تكون عارية إذن. والصورة بارك الله فيك. ما قولكم في صبغ الشعر باللون الأسود للرجال؟ قول البعد عنه أفضل، لكن التحريم لا نطيقه. أما الأحاديث التي وردت في هذا الصدد في المنع فهي متكلم فيها، والحديث جنبوه السواد متكلم فيه، والحديث الآخر يكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يسبغون بالسواد ليريحون رائحة الجنة. أيضا فيه بعض الكلام، لكن عموما في حال تحسينه فهذه سيما أقوام، ليس الصدغ بالسود وسبب حرمانه من الجنة، إنما هي سيماه. وإلا فقد كان الحسن والحسين يصبغان بالسواد، وكذلك كان سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر يصبغان بالسواد. ما حكم حلق الشارب بالموس؟ يكره. قد كان الإمام مالك حالقه يؤدب، يعني حالق الشارب. هل يمكن فرق الآيفون عشان كده الصورة مش قد كده؟ نشوف ماذا يقول. هذا كان ممكن الإصلاح بقى. هل إن جاء دعاء في حديث ضعيف ندعو به أم لا؟ يجوز أن تدعو به ما لم يكن مخالفا بشيء من عمومات الشريعة. حكم ركوب المصعد مع امرأتين أو أكثر لا بأس، لأن الخلوة انتفت. وتزوج من نصرانية وعندما أراد أن يذبح الأضحية فزعت وقالت لا لا يا مسيح يا عذراء، فزعت وقالت يا مسيح يا عذراء، فالأضحية حرمت. أنت ماذا قلت أنت أيها الزوج؟ إذا قلت بسم الله لا التفات لقولها. يظن أنه يقصد بصفات الأبراج أن مواليد برج معين بزعمهم يتمتعون بصفات معينة، كل هذا دجل، كله لا يصح، الصورة عادية. أفضل إلى ماشي بل لو زدت الإضاءة. حسن يا عبد الرحمن، كلما أتوضأ أحس بخروج الريح، هل تسمع صوتا أو تجد ريحا أو ما شأنك؟ إذا لم تكن تسمع صوتا أو تجد ريحا فلا تلتفت إلى هذه الوساوس. بس جيد الصورة جيدة جدا يا كل أخ. حكما تلبس الخمار ولا تلبس النقاب هل عليها إثم؟ أختار أن النقاب واجب، أن تغطية الوجه واجب عفوا. هل يجوز النوم على جنابة حتى الصباح؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. بارك الله فيك يا عمر. هل زيارة قبر الأب والأم من برئهما بعد موتهما؟ على الأقل هي سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أمتي ليس عليها عذاب لا يثبت. وحديث أتدرون من المفلس من أمتي؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصيام والصلاة والزكاة والحج ويأتي ضرب هذا شتم هذا أكل مال هذا سفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فالمدة مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة من بداية أول مسحة على رأي الجمهور. يقول إنه يحفظ القرآن ولكنه مدخن، استر على نفسك واقلع عن التدخين. المسح على الجوربين من الصوف جوزه فريق من أهل العلم. هل يجوز القول أن محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج؟ ليس كذلك، قل بالإيمان به، بالإيمان به وتصديقه والعمل بما جاء به يحصل هذا. مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ تلك مسألة للعلماء فيها أكثر من قول. أختار أنه لا ينقض الوضوء. حديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا الحديث معلول فيما بدا لي والله أعلم. ما الذي تلبسه المرأة أمام ابنها البالغ؟ المس بالماء لا يولد فتنة. صليت في جماعة ووقفت بجانب شخص تفوح منه رائحة السجائر لأخرج من الصلاة، تصبر إلى أن تنقضي صلاتك ولا تبطلوا أعمالكم. الله يبارك فيك. زوجته عليها دم متكرر، أزور شخص لرقية شرعية يجوز؟ ما نأخذ الدم بالشيخ. ارق زوجتك أنت وأكثر من الدعاء، ولا بأس أن تعرضوها على طبيبة مختصة. عمته ماتت وقبل وفاتها أوصت أمي وعمتي ألا يراها أحد بعد موتها، لكن هم لم يستطيعوا منع أحد. أمي بعد الدفن ندمت على أنها لم تعمل بالوصية. أمكم استطاعت أن تنفذ الوصية فلا إثم عليها لعجزها. هل يجوز بالعمل بمذهب المالكية بالقول بتسليمة واحدة للخروج من الصلاة؟ يجوز. ما حكم شراء البضائع من المشتركين في شركات التسويق الشبكي؟ إذا كانت سلعة موجودة حقيقية معروفة زي مثل الرز مثلا، ثلاجة، غسالة، أشياء معروفة وبأسعار معروفة معلومة كما أن الناس يبيعون، لا بأس، لكن هم ليسوا كذلك. المضاربة تكون على الربح فقط وليس الخسارة، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك. حكم صلاة الجنازة على شخص تارك للصلاة، بعض الأخوة يرفضون الصلاة عليه. الأكثرون على أنه يصلى عليه إذا لم يكن جاحدا للصلاة، وإن رفض بعض الناس الصلاة عليه لزجر أمثاله من تارك الصلاة فله وجه، وبهذا القول قال فريق من العلماء أيضا. المرأة التي تلد قيصري مسموح لها بعدد معين من الأبناء، هل هذا يعد تحديد نسل؟ لا، هي مضطرة مريضة. استخدام العطور التي بها كحول مكروهة، لا تحرم ولا تسلم أيضا من وجزاك الله خيرا يا علي بن رزق. حكم مس المصحف بدون وضوء والقراءة منه، لا بأس بذلك. حكم العيش بين ظهراني الكفار لمدة دائمة، إذا كنت تستطيع إقامة دينك وأنت هناك تدعو إلى الله لا بأس بعملك، لكن إن كان دينك يتردى يوما بعد يوم أو دين أولادك يتردى يوما بعد يوم فارجع إلى بلادك بلاد الإسلام وأنت إن شاء الله مأجور. مسبوق قام قبل تسليم الإمام، ما حكم الصلاة؟ إذا كان جاهلا الصلاة صحيحة، إذا كان عالما تبطل صلاته. متى تبدأ أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وأذكار المساء خروجا من الخلاف بعد المغرب. ما حكم زوجة تأتي زيارة إلى السعودية وتريد أن تعمل عمرة، ممكن ترتاح من السفر يوم أو يومين ثم تذهب إلى مكة؟ ممكن. ما السؤال يا فاعل خير؟ ماذا أقول لرجل عطس الثالثة؟ قل له يرحمك الله إلا إذا كان مسكوما، قل له رجل مسكوم. هل من فعل مع امرأة لا تحل له ما يفعله مع زوجته دون الإذن هل يعتبر زنا؟ كبيرة من كبيرة أيضا لكن دون الزنا. الأثار حكمها في الركاز الخمس، خمسها يخرج صدقات أو زكوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. فاطمرات في يد واحدة في تكبيرة الأحرام الصلاة صحيحة، وخالف السنة لكن الصلاة صحيحة. لا ديني قال لي لماذا أنت مسلم، فقلت لأنني ورثت الدين من والدي ولا أعلم دليلا قطعا على صحة الإسلام. هل علي شيء؟ أنت بهذا الشكل ستقول في قبرك ها لا أدري إذا سألك الملكان السؤال من ربك ما دينك، تقول ها لا أدري، مرتاب عياذا بالله. أقرأ القرآن فيه كل خير، يدعو إلى كل خير، ينهى عن كل شر. لو كنت سليم الفطرة ستقول ذلك. ما الذي تنقمه على ربك؟ حكم إقامة جماعتين في المسجد بعد الجماعة الأولى. بعد الجماعة الأولى يجوز أن تنشئ جماعة ثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاء رجل متأخرا من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا. هل هو جائز أن نقول في بداية فرض الصلاة: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، وبعد التكبيرة كدعاء استفتاح؟ ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه. حكم تغيير وظيفة من أجل السفر للعمل في السعودية مع إتقان هذه الوظيفة لا بأس. هل صح الحديث الذي ينص على أن القدمين من العورة في صلاة المرأة؟ لم يصح. هل يسمع الميت في قبره ويشعر من يزورونه؟ قد يكون شيء من هذا عقيب الموت كحديث استغفر لأخيكم أسأل الله لا تثبت في النوع لأنه يسأل إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على القليب قليب بدر النادي: يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ذكرت حديث قلت عنها ضعيفة لكن الشيخ فلان يصححها. ماذا تقول؟ أقول كلامك صحيح أنه صحيح، ولكن لا تجعلني مقلدا. أليس علماؤنا بقاصرين على شيخ واحد فقط؟ لأن أئمة أجل في القلب كالبخاري، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، غيرهم من العلماء. وبحسب الشيخ ناصر أن يكون عالما من العلماء. هل توترت صفات لسيدنا جبريل عليه السلام؟ لأن ما تتواتر إلا بالقرآن الكريم، وصف الله له في القرآن. أما الناس رأوه رؤيا تفيد أنه أبيض أو نحو ذلك، ما تواتر شيء من ذلك. هل للعين علاج؟ نعم، المعوذتان مع سورة قل هو الله أحد. والدي رافض لزواجي، وكلما يراني يسبني ويقول لي كلام جارح ويرفض رؤيتي. صار لي متزوجة سنة ويقول أشياء للناس على عني غير صحيحة. ماذا أفعل؟ الصبر والاحتساب. هل يجوز أن أقول وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين؟ وارد، وردت رواية وأنا من المسلمين. الذي يبيح السطر من الخبز المدعوم بسعر أعلى لعدم حاجته إليه، هل يجوز هذا؟ لا بأس، لنا حق له. هل الشعور دائما بأنني من أهل النار قنوط من رحمة الله؟ نعم، لا يليق للمسلم أن يكون هكذا. تحريك الإصبع في التشهد أثناء الصلاة شاذة يا عبد الإله. زوجه كلما غضب من زوجته يهدد بالانفصال، وكلما حاول الزوجين وكل من حاول الزوجين يشهدون بأن الأمر لا يستحق والمشكلة تافهة جدا. فنصع الأخت بالرقية لعلهما بهما أذن أو سحر أو نحوه. هذا من الرقية مستحبة، ترقي نفسها بالفاتحة ومع بصورة الإخلاص مع المعوذتين، ترقي نفسها. يقول إذا كان في داخلي غير مقتنع بالإسلام لكنني لا أقر ما في داخلي. الحمد لله أنك لا تقر ما في داخلك. أحبك الله الذي أحببتنا له يا أبا البراء. كفارة الزنا أستر على نفسك، أما هي الحدود هي الكفارات، والاستغفار والتوبة والندم إلى الله في حال غياب الحدود كفارات إن شاء الله. قعدت الوزارة تبلت للمعلمين وبعضهم يستخدمه شخصيا، هل هذا جائز؟ ما أعرف قرارات الوزارة في هذا الصدد. هل من السنة تأخير صلاة العشاء المرأة بغير عذر؟ إن أخرتها جاز لها ذلك، ولا تتركها حتى يخرج منتصف الليل للخلاف القائم بين العلماء في نهاية وقت صلاة العشاء. استخدام العطور التي بها كحول مكروه. طلقت تطيقة الثالثة، ومن ضمن التطيقات قال لها إن لمستك فأنت طالق، ثم مسها. وكان ينوي طلاقا أو ينوي ماذا يا محمد؟ أو يحدد أمد الطلاق إلى مسها؟ دعوا يسألني. يأتيني في طلب العلم الحيرة، ماذا أفعل؟ انصحني. أتعلم كتاب الله وسنة رسول الله. لفظت اسمي فشعرت بقلبي فاضطرق وغرورقت عيناي. ترى كيف حالنا يوم نلقى رسول الله ونكلمه. بارك الله فيك يا جمال الله إياك في الفردوس. لا إله إلا الله الواحد القهار. امرأة مهددة بالحبس، هل يجوز لها الاقتراض بالربا؟ لا يجوز الاقتراض بالربا إلا إذا كانت ستحبس يقينا. إذا طلب العبد من ربه رزقا من الأطفال بالذكور، هل هذا يعد معصية؟ لا يعد هذا معصية. فقد قال زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صلى إماما بالناس وبعدما انتهى من صلاته زجره الناس على تطويل في الصلاة، مع العلم أنه صلى بصورتين قصيرتين، يراعي بعد ذلك أحوال الناس. ما حكم الزوجة التي تشترط على أم الزوجة التي تشترط على أم الزوجة ألا تسكن معها؟ من حق الزوجة أن تستقل بمسكن ولو صغير، تقلع فيه ملابسها، تقيم فيه أمرها، هذا من حق الزوجة. ضاق هذا المكان أو اتسع. هل أستطيع فرض الحجاب على ابنتي؟ إذا بلغت تلزمك أن تحجبها. هل العقيقة وقت محدد أم عندما يتيسر؟ السنة أن يعق عنه اليوم السابع، لكن إن عجزت أن تعق اليوم السابع ففي أي يوم بعد ذلك. يحدث كثيرا في مساجدنا أن يقوم أحدهم بعد الصلاة سائلا فيقابل بالنهر بعد أن السؤال في المسجد، هل هذا جائز؟ إذا كان هذا متسولا وعلم من حاله أنه متسول وينتقل من المساجد للمساجد، فالمساجد لا تبنى لهذا. أما إذا كان مقربا وقع في ضائقة فسأل، الأمر يختلف. بعض المعاصرين تحدث عن جواز اللمس بشرط الأمن من التدليس على الخطاب، زعما من الأصل الدليل الشرعي أولى من كل هذا. يا شيخ عبد الرحمن بن علي قال رسول الله لعن الله النامصة والمتنمصة. الكلام هذا ينسف أي كلام وأي تأويلات باطلة. لا، ماذا الحكم الهجرة المقدمة من أمريكا؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كتاب في الناسخ والمنسوخ، إذا كنت تقصد الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم فلي كتاب في هذا الصدد اسمه الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم. أما الناسخ والمنسوخ من السنة فعلى وشك الخروج إن شاء الله. بحكم التعلق بأستار الكعبة بنية الإلحاح وليس بنية التبرك، لا بأس بذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: من صر من ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. سألت أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت: إني أصرع فضل الله ألا أتكشف، عفوا، قالت للنبي: إني أصرع فضل الله لي. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكن أدعو الله ألا أتكشف. فكانت هذه المرأة في زمن ابن عباس تتعلق بأستار الكعبة بعد وفاة رسول الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من صر أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. من المغرب والعقد عليها يريد السفر لفرنسا، لا ترفض، هل تأثم؟ إذا كانت اشترطت عند عقد الزواج ألا تسافر إلى فرنسا ولا تخرج من بلادها وفي لها بشرطها، ما لم تكن اشترطت فتنظر إلى الأصلح لها في دينها، إما الفراق وإما الذهاب معه. إذا كان في فرنسا شيء يضر بها في دينها لا أن تتخلف. حكم أن يضع المصحف على الأرض، هذا فعل خلاف الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى اليهود بالتوراة وكان جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة ووضع التوراة عليها. لو سأل الإمام وقام إلى الثالثة من غير التشهد الأوسط وسبح له الناس ولم يقوم معه فجلس، فما حكم الصلاة؟ الصلاة تصح عند الجمهور وإن خالف السنة. هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟ إلى آخر ما قال. خدمة المرأة لزوجها عند الجمهور من العلماء على الاستحباب، يقول: والدي يمنعني من أن أصل خالي، فهل إذا وصلت خالي فأنا عاق لوالدي؟ لما الطاعة في المعروف، من الممكن أن تصل خالك ولا تخبر والدك. يسأل عن قول الله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الآية، وقوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. إذا دققت النظر في الآية الأولى تجد أن النصارى الموصوفين بأنهم أقرب مودة، قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إن عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن. أمي منعتني من الزواج ببنت اخترتها، لماذا منعتك يا وسام أمك؟ وعلى هذا يتأتى الجواب. رجل عمل في الشؤون ويريد نقله إلى فرن يختص بالقروض، أن عمل لأنه عمل سام عليه حرمة، ليس عليه حرمة إذا وافقوا له خلاص الأمر بمصالحهم. هل نسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأيت حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ لا، الحديث في أهل الشرك والآية في النصارى. حكم رجعة الزوجة في مدة عدتها بدون علمها ولكن مع وجود اثنين من الشهور والعدود. يجب أن تخبر، أما إذا انقضت عدتها ولم تخبر فحينئذ دانت منك. أديت دينا عن أخي نظره ضعيف فيجد مشقة في القراءة فيستمع إلى التلاوات، لأن هذا من القرآن لست بهاجر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سؤال طويل نسبق قام قبل تسليم الإمام ما حكم الصلاة؟ أجبنا عليك من قبل يا عمر بن خالد. أدى عن وليد مات أكثر من 30 عمرة فهل يعتمر عن نفسه؟ يعتمر عن نفسه. رجل متزوج من 3 نسوة ولديه من الأبناء 6 هل يجوز لهم أن زوجتي من الحمل الثانية أن أقول اكتفيت ولا أريد مزيد من الأولاد وسبب ذلك أنه معصر وإذا عصبته إحدى الزوجات حملت هل يكون عليها غضب من الله؟ ليس عليها غضب ومن حقها أن تحمل ولو لم يأذن. ما حكم الزوجة التي تحكي أسرار بيتها مع صديقاتها ألم بأنهن صديقات سوء تأثم لأنها تفضح وتكشف ستر البيت؟ حكم ختم القرآن بثوابه للميت لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. هل لديكم كتاب محقق في الأذكار؟ نعم لدينا كتاب محقق في الأذكار الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. رجل كفيف ستعطيه مجموعة طلعت فلان مرتب شهري بدون عمل ولو تأمين صحي يشكره ما لم يزور في الأوراق هي أقارب على معصية ولا أنهاهم ولا أستطيع اتق الله ما استطعت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ما بي لماذا تعرف الشهر الميلادي؟ ما مكتوب على عندك على الموقع شهر 9 إنجليزي. ما صحة حديث أخنص مصر؟ لا نعلم له أصلا. ضحك الإمام في الصلاة حتى سمع المأموم. عفوا خلو الجهدي ضحك الإمام في الصلاة حتى سمع المأموم ذلك هل تبطل الصلاة؟ الصلاة تبطل إذا ضحك بصوت مرتفع عند الأكثرين من العلماء. هل ثبت من أراد أن ينظر رجل من النار فلينظر إلى هذا؟ اذكر لي أوله. كيف نرد على من يقول إن الإفطار ليس عند أذان المغرب ولكن عند حلول الظلام تدبرا؟ هذا شخص زائغ لأنه تدبر بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلما غربت الشمس قال لصاحب له انزل فاجدح لنا يا رسول الله انزل فاجدح لنا يا فلان. قال إن عليك نهارا يا رسول الله. قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا يا رسول الله. قال انزل فاجدح لنا إذا رأيت الشمس غربت من هنا إذا رأيت النهار أقبل من الليل أقبل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هؤلاء القيمون يا أحمد شيعة لأنهم لا يفطرون حتى يسقط النجم. حكم القنوت في صلاة الفجر تلك مسألة خلافية بين العلماء ولكل دليل هو الأمر فيها سهل. وأخطأوا أننا إذا نزلت بالمسلمين نازلة فلك أن تكسر من الدعاء وأن تقنط في صلاة الفجر. أمي تصبر أن أتزوج فتاة لست راغبا فيها بسبب ضعف إيمانها، لا يجب عليك طاعتها. إذا كانت البكر لا تنكح حتى تستأذن، فما ظنك بالولد؟ لا، سؤالك صحيح يا حسام، لكن أدري أخشى عليك من أمور. أديت دينا عن أخي، هل أعتبر ما أديت عنه زكاة؟ إذا كنت نويت ذلك قبل سداد الدين عنه، وإذا كان هو من أهل الاستحقاق. أما إذا ذهب واشترى سيارة مثلا فخمة فارهة واستدان من أجل السيارة الفارهة، لا أرى أن تسدد عنه الدين. ما أحللنا لك أزواجك أن تتزوج بهن زوجة مهملة بالنظافة ولسانها طويل، فهل له أن يترك لها البيت؟ ويتزوج لكن ما زال ينفق عليها، يعني مهملة ولسانها طويل، يعني يسدد ويقارب. مش فاهم يا عبد الرحمن ليه محبة الله مطلقة، مش فاهم كلامك، لا ما أفهم كلامك. أطلاق لفظة عز وجل بعد اسم الله هل من السنة؟ فقد سمعت بعض النصارى يقولونه، وردت أحاديث قدسية فيها ذلك. رجل يريد الإنجاب والمرأة لا تريد مع عدم وجود أي معوقات، فما العمل؟ له أن ينجب. هل حديث ذلك الغطفاني حديث عين ليس بواقعة عين؟ والنبي أيضا قد قال عليه الصلاة والسلام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حكما يعطي من مال الزكاة من المال الذي أبوها شراء المنزل عن طريق البنك ربا، هل كان النبي يرى من خلفه؟ ورد ذلك بسند صحيح لكنها من الخصوصيات. هل الناس يعذب كأهله عليه إذا كان النوح من سنته وإذا وصى بذلك كما كانوا الجلية يفعلون؟ إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. أما إذا كان أهله يبكون عليه بكاء رحمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته زينب وله ابن يتقاقع نفسه تخرج، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله تبكي يا رسول الله؟ قال إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا ويرحم، وأشار إلى لسانه. ما مدة قصر الصلاة؟ لما أنت مسافر متردد تقصر، أما إذا أخذت سكنا وسكنت أصبحت في حكم المقيم. ومن العلماء من يقول لك أن تقصر 4-3 أيام وبعدها تتم، والله أعلم. ومحل ذلك القول إذا لم تكن مترددا، حكم التشهير بفتاة سارقة إذا نصحت ولم تقبل حذر منها. كيفية التوبة من شراء بيت بالربا؟ فاللهم سلف وأكثر من الصدقات. هل سب الذات الإلهية يعتبر كفر أكبر؟ بلا ريب يا عبد الرحمن، كيف تسأل هذا السؤال؟ ما حكم تغسيل وتكفين والصلاة على من مات ولا يصلي إن كان جاحدا؟ إن كان جاحدا للصلاة فلا تصلي عليه، إن كان متكاسلا عنها صلي عليه. هل بنات عم النبي وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته؟ كما أحل الله، لا طبعا له أن يتزوجهن. حللنا لك زوجك بنات عمك كي تتزوجهن. حكم لبس النقاب، أختار أن تغطية المرأة لوجهها واجب. ما حكم من يعطي لأخته من المال زكاة إذا كانت من أهل الاحتياج؟ بعض الناس يقبلون المصحف إذا سقط منهم، لا بأس بذلك، قد ورد عن أكرمة بإسناد مرسل أنه كان يأخذ المصحف ويقول كتاب ربي وكتاب ربي ويقبله، وهو أكرمة ابن أبي جهل لما أسلم. دين لرجل بمال وقد أفلس هذا الرجل، هل يجوز أن أعطي الزكاة لرجل آخر؟ يعطيها لصاحبي ليقدمها إلي فيكون هو قد سدد دينه وأنا أكون قد أخرجت الزكاة بلا تواطؤ وبلا إلزام، قد يكون محتاج إلى أكل. أمي تسألني في أدق التفاصيل في حياتي وزوجي يتضايق من تدخلها، هل واجب علي الرد عليها؟ لا، لا تفشي أسرار البيت، لا تفشي أسرار البيت. سفر تصريح ليس بحديث، ما مدة قصر الصلاة؟ قلت 3 أيام بلياليها على قول لبعض العلماء، وإذا كنت مترددا فلتقصر، إذا كنت مترددا سأسافر غدا سأسافر بعد غد. حلق اللحية حرام لغير ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. تنازل الأخوات عن حقين في الميراث لإخوانهم، وأعطيت زوجة الأب ثمنها، وبعد مضي 5 سنوات طالبنا بحقهن في الميراث. هذه عادة النساء، إذا كانت الميراث ما زال قائما أعطهن حقهن. المضاربة ما حكم المال لو هلك؟ إذا كانت شركة على المكسب والخسارة ينظر إلى هذا الهلاك، هلاك المال ما السبب فيه؟ هل يجوز القصر بمكة في رحلة العمرة مدتها 2 أسبوع؟ أختار رأي القائل بالجواز، لكن الجمهور يقولون بعد 3 أيام بلا ليها تتم. ما نبلغ من المال تقريبا 100,000 على زكاة مال؟ نعم، على زكاة مال 2500. اللامبالاة عند مشاهدة مصائر المسلمين تجد تكرر الأحداث، هل تعد مخالفة لحديث؟ حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم حديث ضعيف. إذا تنازلت المرأة عن حقوقها كاملة كالمهر والسكن والمبيت ثم تراجعت بعد ذلك، لها أن تتراجع إذا لم تتحمل. ما حكم المرأة التي تود أن تعتمر ولا تجد محرما، هل تستطيع الذهاب؟ قولان للعلماء، قول بالجواز مع رفقة الأمينة وقول بعدم الجواز. كيف أتخلص من الوسواس القهري؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وارق نفسك بالمعوذتين مع قول والله أحد مع كثرة الدعاء، ولا يمنع أن تذهب إلى طبيب في هذا الصدد. الحديث تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. حكم حديث الرجل الذي أسرع في صلاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات هذا لمات على غير الإسلام، لا يصح مرفوعا والصحيح منه الموقوف. قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، من هو وليه؟ أقرب الناس إليه الذين هم أهل الدم، يعني العصابات. والسلطان ليس المراد بالسلطان هنا الأمير، إنما جعلنا لوليه تسلطا، تسلطا على من قتل، لكن الحدود لا يقيمها إلا ولاة الأمور كما هو معلوم. تذكر الإمام بعد التسليم أنه سجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة، يأتي بالسجدة ويتشهد ثانية ويسجد للسهو بعد التسليم أو قبله. هل حررتم حديث معناه من وجد غداء وعشاء أنه ليس بفقير؟ ليس بحديث هذا. هل يجوز أخذ شعر الخد لأنه لا يعد من اللحية؟ يجوز. كيف يكون غض البصر عن أستاذة الجامعة؟ هذا استطاع غض بصرك، فقل لا ما استطعت. كيف يتخلص المرء من الكذب؟ يسأل الله العون ويتحرى الصدق. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم ما سأل له التوفيق. وليتذكر عاقبة الكذب فإنه يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكتاب موجود يا أحمد بن محمود، ماذا نصنع؟ شفاك الله. هل يقال لمن أصر على الذنب أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؟ لا يقال لهم مثل ذلك. هل يرث الأبناء من مال العم إن كان مشككا في وجود الله؟ إذا كان ملحدا لا يجوز أن يرث أحد منه. جمع الصلاة قبل السفر لابد من التفصيل. إذا كان وقت الظهر قد دخل وسيركب قطار لا يتوقف إلا بعد المغرب، فيجوز أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم للضرورة. أيما أفضل الاستغفار أم الصلاة على النبي؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الاستغفار كذلك ففي كل خير. هنرس الأبناء. طيب، بعض الإخوة يقول لي أخي يا كافر بنية الزراعة، زراعتنا لا بنية إن الكفار الزراعة، ده جهل وعبث ولعب بالدين. صحة حديث قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذا حديث ضعيف. النذر مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. تذكر النجاسة على بدنه لم يغسلها في الركعة الثانية للعشاء، ماذا يفعل؟ إن كان بإمكانه أن يزيلها في الصلاة أزالها، وإن لم يكن فالصلاة تصح. هل السجن يعد نفيا كما قال تعالى وينفر من الأرض؟ وإن كان ذلك فأصبح قد أقيم عليه حد. الله أعلم الكفارات يا خالد، أمرها موكل إلى الله. عفوا، الحد الحدود أمرها موكول إلى الله. استغفر الله، لا أقول حدود. الكبائر أمرها موكول إلى الله. الكبائر، عذرا تشتت في السؤال، الكبائر أمرها موكول إلى الله، لكن الحدود كفارات كما هو معلوم. الحدود كفارات كما هو معلوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هل تجوز الزكاة على الأخت إذا كانت فقيرة؟ نعم تجوز الزكاة على الأخت إذا كانت فقيرة. وهو أفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على الفقير الصدقة على الغريب صدقة واصلة، والصدقة على القريب لها أجران. عفوا، الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة واحدة. مصلحة حديث لا عزاء بعد ثلاث، حديث ضعيف. مدة القصر عند الجمهور ثلاثة أيام ليلية، إلا إذا كنت مترددا في السفر، سأسافر غد سأسافر غد، فلتقصر دوما إلى أن تستقر. ما يمين اللغو؟ ليمين اللغو صور أشهرها قول الرجل لا والله بلى والله من غير أن يعقد القلب على شيء من ذلك. وصورة أخرى اليمين اللغو أن تقول والله العظيم القادم زيد وتفاجأ أنه عمر، فهذا خطأ داخل في اللغو اليميني أيضا. يمين الناس تقول والله ما أكلت وأنت قد أكلت، فهذا أيضا داخل في اللغو اليميني. وبالله تعالى التوفيق. والدتي نظرت حصيرا للمسجد والمسجد لا يحتاج إليها، ماذا تفعل؟ تفعل الحصير في مسجد آخر. وإن منكم إلا واردها، ما المقصود به الورود المرور على الصراط عند جماهير العلماء. هل تجوز رواية الضعيف في فضائل الأعمال؟ رأى ذلك فريق من أهل العلم. حكم العدل جائز مع الكراهة، هل الدم نجس؟ هذا عند جماهير العلماء، بل نقل الإجماع على نجاسة الدم من قال القرطبي والنووي وغيرهما. حكم صناعة الفسقية للعائلة كلها، ما أدري ما الفسقية، السؤال طويل يا صاحب السؤال الطويل. الأم التي تعمل لي أسحار وتؤذي وهي الأصل وتقطعني لأنها تريد تريدين جنبها في الافتراء، فما موقفي؟ اثبتي على الحق أو اثبت على الحق ولا تطع أمك في باطلها. صليت العشاء في جماعة ثم صليت الشفع والوتر بعد ذلك، وجدت جماعة أخرى وصليت معهم، هل يجوز؟ ما نيتك في الصلاة يا محمد؟ هل يجوز الترحم على رئيس كان يدعو إلى المساواة في الميراث؟ هذا لا يجوز الترحم عليه، مجرم. ما حدود الحرية الشخصية في الإسلام؟ في الجملة يا صاحبي يا إيهاب، عفوا من هذا السائل؟ إيهاب، نحن عبيد يا إيهاب. كيف ذلك؟ أنا وأنت عبيد لله، نتكلم في حدود ما أمرنا الله سبحانه، ننظر، لسنا أحرارا ننظر كيف شئنا، إنما ننظر إلى ما يجوز لنا شرعا، نتكلم بما يجوز لنا شرعا، نمشي إلى ما يريده الله، لا نمشي إلى معصية، لا نتكلم بالقبيح من القول ولا القدر من القول. فألسنتنا معبدة لله، لا أسمع كل شيء، إنما أنا عبد أسمع الذي ينفعني، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن عبيد يا إيهاب، انتبه، لا تتبع الليبراليين الفجرة الذين يقولون أنت حر ما لم تضر، أنا أكون حرا، عبد، عبد لله. الحسد، الحسد والحقد الذي ينغص المعيشة، ينغص المعيشة، ما الحل؟ الأذكار والدعاء والمعوذتان. صحة حديث من رأني في المنام فقد رآني، ثابت صحيح. هل تجوز الصلاة في ثوب به دم بسبب جرح؟ الصلاة جائزة. حجت العام الماضي وتشاجرت مع عمة زوجها وتبادلنا الخناق، غلطت فيها وغلطت فيها، فسد حجي. الحج صحيح لكن الأجر قل شوي. هل تجوز صلاة الأربع ركعات نافلة الظهر بتشهد واحد؟ ليس في الباب دقيق تفصيل. يا عمر بن خالد، العلمانية كفر والليبرالية كفر. العلمانية إجمالي القول فيها كما يقول قائلهم لا دخل للدين بشؤون الحياة، لا دخل للدين، لا دخل للدين عندهم بشؤون الحياة، صلي، صوم، حج، لكن لا تتدخل، لا تقول للدين دخل بالربا أو بالجهاد أو بالخمر أو بالزنا، لا دخل للدين في ذلك. والموجود في الليبرالية أنت حر ما لم تضر، إذا اتفق الرجل والمرأة على الزنا لا عقوبة عليهما، كل هذا ليس في ديننا. ما مفهوم التفتح في الإسلام؟ التفتح، التفتح في الإسلام هو التفتح فهم كتاب الله وسنة رسول الله، هذا أعلى التفتح، ليس التفتح التفرمج، وليس التفتح الفسق، وليس التفتح الانسلاخ من الدين، إنما التفتح أن تتفتح على كتاب الله وتتفتح بكتاب الله عز وجل. هل واجب علي النفقة على الأخت التي تأخر زواجها؟ أنت الأب أو الأخ، طبعا أين ستذهب أختك؟ ستضيع، أنفق عليها. رد على من يدعي أن النبي أحب زينب زوجة زيد قبل أن يتزوجها. لماذا كان النبي أحبها قبل أن يتزوجها؟ لماذا لم يتزوجها النبي؟ هو الذي زوج زيدا بها عليه صلوات الله وسلامه. يعني أتركه وهي بكر ويتزوجها بعد أن كانت ثيبا؟ بنت عمته، لو كان أراد أن يتزوجها وهي ثيب وهي بكر لتزوجها وهي بكر. روح المعاني الأنوسي فيه بعض الخلل، انتبه. ما الذي يباح كتابته في عقد النكاح من الشروط؟ الأمر واسع، رجاء العروس وأهلها، حكم تسميم القطط التي تسرق الطيور وتقتل الطيور، إذا لم يستطع التخلص منها إلا بمثل هذا تخلصنا منها بمثل هذا. عمل خازن المرأة لزوجها لا يجوز، لأن النبي نهى لعن النامصة والمتنمصة. هل تجوز صلاة الأربع ركعات نافلة الظهر بتشهد واحد؟ هذه المسألة ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفسقية قبر جماعي العائلة، يعني يرمى فيه كل واحد ولا إيه بالضبط؟ فسقية وضح لنا. الله يبارك فيك يا أخي عبد السلام. حكم زلة الشعر بالليزر نهيا، شعر ماذا؟ وهذا يرجع فيه إلى الأطباء أيضا، هل هناك ضرر أم لا؟ شراء المنزل عن طريق البنك لا يجوز. التفكير في الذنب وعدم فعله، انتهي لا تسترسل حتى لا تصل إلى درجة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. لكن عندنا الأصل أن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. اسمي عبد الكامل. الكامل ليس من أسماء الله الحسنى. حديث القسوة بالرطب صحيح. من درجة جماعة في جماعة كذا وكذا، هل نقاطعهم؟ علمهم دينهم واصبر على جهالاتهم وأذاهم. من رد على الذي ينفي التعبد بحجة قوله تعالى ولم تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل هنا في المحبة القلبية والغشيان، أما العدل في المبيت تستطيع الشخص. حكم صبغ الشعر بالأسود، أجبنا عليه في مطلع رسالة بما حاصله أن البعد عن ذلك أفضل من غير تحريم، وذلك لأن حديث غير هذا الشيء وجنبوه السواد، لفظة وجنبوه السواد ضعيفة. حديث الآخر ليس بصريح في التحريم، قد كان الحسن والحسين يصبغان بالسواد. الذكر بعد التسليم من صلاة الفجر والمغرب لابد من الجلوس في نفس المكان، لا في أي مكان، المسجد كله مصلى. أن يأخذ معاش والدي، هل علي زكاة؟ إذا اجتمع معك مال كبير بلغ نصابه وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. الفصلية يعني زكاة غرفة للرجال وغرفة للنساء للاضطرار، لو عندكم طريقة لاتباع سنة رسول الله وما كان يحدث لا بأس به. لو كان عندكم أماكن قبر المرأة، قبر الرجل، قبر المرأة، هذا شيء طيب، لكن أين يوجد؟ إذا لم يكن فهناك قبر للرجال وقبور للنساء كذلك. الله يعصمك من الناس، ولكن النبي سحر من يهودي، سحر لم يؤثر على تبليغ الشريعة عليه الصلاة والسلام. أما كون النبي يجرح، جرح النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد كسرت رباعيته واستوى المقدمة وشج رأسه عليه الصلاة والسلام، ووقع من على الفرس فجرح عليه الصلاة والسلام ومرض عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا محمد الرشيدي. لا أحفظ دليلنا على الجمارك في كتاب الله وسنة رسول الله، ولكن يبحث هل يجوز لولي الأمر أن يأخذ مالا غير الزكاة أم لا، فتلك محل بحثنا. لو أخي عمل في الجيش وقل يأتي الإرهابيون فيقتلونا فلنقاتلهم بدعوى الدفاع عن النفس، لا تبدأ بقتل، إذا اضطررت إلى قتل اضرب في الرجل ولا تقتل أحدا إلا بالحق الذي أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاث، سيف الزاني نفسه بالنفس، تارك لدينه المفارق للجماعة، وعندما أيضا في هذا الصدد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحدهما على الأخرى فقاتلوا التي ترضي حتى تفيء لأمر الله. هل يأتي الإمام يصلي بالناس صوته سيء جدا؟ لا يفرض نفسه على الناس، هو لا يأثم، لكن إذا كان هو الذي يفرض نفسه على الناس مع سوء صوته قد يأثم. وفي الباب حديث لكن في سنده ضعف، وهو حديث ثلاثة لا يكلمهم الله وفيهم ومن أما قام وهم له كارهون، لكن كراهة كراهة شرعية. ابن حجر لماذا اعتقد مذهب الأشاعرة هكذا؟ الله خلقنا أطوارا في الأفهام، لبس القميص ويصل طول تحت الكعب هل يعد إسبالا؟ وحديث لا ينظر الله إلى مسبل في الصلاة تحت الكعب إسبال، أما حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل فضعيف. وجزاك الله خير من نجمة الشمال. هل أكتب بيتين معيشة لأولادي قبل زواجي من الثانية وأمي حية؟ أنت حر، راجع زوجتك، أمك صيادية حقها الآن يا حبيبي، تمشي وحدك، أمك صيادية حقها، حبك الله يا بل عبد الله. تطويل الثياب ليس بقصد القيلاء لا يعد كبيرة. نصيحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ملك الموت يأخر قد روح رجل كان برا بوالديه لا يثبت. شرف يا عمر، لكن انتبه أن المباحث أن الدولة أحيانا تكون أننا تلتقط الغرباء أحيانا في بعض أيام الأسبوع. شراء منزل عن طريق البنك قلنا لا يجوز. هل يجوز أخذ مانع الحمل بشكل مؤقت لتربية التوام؟ إذا كان ذلك لن يتجاوز، إذا كان الشخص لو يفعل ذلك يفعل لإتمام الرضاعة، لقوله تعالى والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فلا بأس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وددت أن لو قد رأينا إخواننا، الحديث ثابت. ما حكم من قال عند الدعاء اللهم اسمع؟ لا بأس، اللهم استجب اللهم اسمع، ويقصد بالسماع سماع الإجابة. إذا قلنا مثلا وأنت تقول واحد اسمع الكلام، اسمع الكلام يعني اسمع امتثل. السماع أحيانا يقصد به مجرد سماع الأذن عن يقصد السماع المصحوب بالإجابة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عفوا قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هناك كثير من الروايات حول البرزخ، ما هو الأصح؟ الموضوع كبير. ما حكم إزالة شعر الوجه واليدين والساقين؟ رجل السائل أو امرأة وينظر إلى الضرر أيضا، حلف عليها زوجها بالطلاق ألا مبيت في المنزل، ولكن بت عليها حلف عليها زوجها بالطلاق ألا مبيت في المنزل، ولكن بت علي الطلاق ما انتبيت فيها، ولكن بت في المنزل. إذا كان يقصد الطلاق يقع، لكن في الغالب أن الناس في هذا الزمان في بلادنا مصر كلمة علي الطلاق لا يأخذون طلاقا فيكفر كفارتان. ساعتان بيننا وبين القاهرة يا عمر. شخص غير مسلم لماذا تقولون على الله المتكبر؟ الله الذي سمى نفسه بهذا وصفة الكبير والمتكبر سبحانه وتعالى صفات لله لا يشارك فيها غيره. الله لماذا تقولون عن الله له ولد؟ يعني كذبة. هل يجوز للمرأة أن تتبع جنازة زوجها؟ لا تتبع المرأة الجنازة. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حكم زيارة الأموات والبقاء عندهم فترة قصيرة. زيارة القبور لا بأس بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وزار النبي القبور. الكبرياء لله. صدقت يا نور يا إيمان، نبي هذا الكافر الأحمق. إنها مدرسة وأحيانا المدير يقسمنا يعني كل مجموعة عن مدرسة أسبوع على هذا حلال والمرتب حلال. هنا قيدان لابد من مراعاتهما. القيد الأول أن لا تتضرر مصالح المسلمين ولا تتعطل. القيد الثاني إذن المدير المباشر. هل يلزم بيع البيت المشترى من الربا للتوبة وسداد القرض؟ لا يلزم. حكم تقبيل الميت. قد كشف أبو بكر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم قول العوام إحنا عيال الله. الأحاديث وردت بهذا اللفظ في سندها ضعف، لكن نقول الله ربنا. هل يجوز الثناء على العالم بأن يقال رجل من زمن الصحابة فإني أجد فيكم؟ بارك الله فيكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أصحابه: فالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رسالة مبسطة إلى الذين دمروا الأسر المصرية بقوانين حرية المرأة ومحكمة الأسر. نقول ماذا إن الله من الإيراج. هل حالق اللحية فاسق؟ أراه كذلك، لأن النبي قال قص الشوارب وأوف اللحى، وحالق اللحية لم يمتثل ففسق في هذا الباب. ينوي الزواج: أريد أن أكتب منزلين لأولادي قبل الزواج. ما حفظ حق أمي؟ السؤال هذا له حق أمي. أما حكم الزوجة الثانية الآن، يعني أنت الآن لست زوجتك، ماتت، عندك أولاد وأم ولك بيوت، قلت سأكتب البيوت للأولاد وسأعطي أمي ميراثها من الله، والزوجة الجديدة سترى حالي وسأقول لها ذلك، وافقت علي وافقت، ما وافقت ما لا حق عندي قبل أن تأتيني. لا بأس بمثل هذا، لكن لا أنصحك به. ما أنه لا بأس به لكن لا أنصحك به، قد تنجب فتكون ظلمت الأولاد الجدد. هل تجب الإقامة للمصلي منفردا؟ لا تجب. حكم الكلام على الهاتف للمخطوبين: المخطوبان أجنبيان عن بعضهما، فرجل وامرأة أجنبيان بعضهما عن بعض، فالكلام يكون على قدر الحاجة وبالمعروف. صحة حديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في البخاري، لكن به بعض العلة. أذكر أن في سند فليح بن سليمان متكلم فيه. ابن حبان مشهور بتوثيق المجاهيل. أما الحكم، حكم على الأحاديث بالصحة والضعف، ما أذكر له كبير أحكامه. التأصيل في حب الكافر، المحبة محبة شرعية دينية ومحبة جبلية. واحد يحب زوجته النصرانية لأنها جميلة وحسنة التباعد، لكن لا يحب ما هي عليه من دين النصرانية وقولها المسيح هو الله. فهناك فارق بين المحبة الشرعية الدينية والمحبة الجبلية. ما حكم هجرة الزوج لزوجته في الفراش بدون سبب؟ ظلم، يتق الله ما استطاع. لا تلتفت يا خالد لمن يصفون فلان بالإرجاء، فلان أنه من الخوارج، فلان في ناس كذا، في ناس عياذا بالله، عياذا بالله، كما قال الرسول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. ما القول في الجنة الخلد التي هي في السماء؟ نعم، هي التي في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. قد قال تعالى عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى رأى النبي بعد أن تجاوز السماء السابعة، قال تعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، كذا قال الله تعالى. هل يعتبر الغريق في الهجرة السرية الشهيد أمر موكول إلى الله؟ حكم الصلاة التي نكس فيها الإمام عمدا، نكس في ماذا؟ في الصور أو في الصورة نفسها أم في صور القرآن عموما؟ يعني يقرأ من ورد أن النبي صلى بالبقرة، ثم بالنساء ثم بآل عمران، ورد ذلك. بعض الإخوة يصلي منفردا، فهل يجب رفع صوت بالقراءة مع العلم أنها تشوش على غيره؟ لا يشوش على غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. في السورة نفسها لا أرى، يجوز، المعنى يختل. تعليق التميمة أثناء عقد الزواج، هل يبطل العقد؟ العقد صحيح والتميمة ضلال. بارك الله فيكم وجمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا لنصرة دينكم، ذلكم الدين القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله وكونوا جادين في ذلك، ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بعد شكري لله أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أقول كما يقول أهل الصلاح: ربنا أوزعني، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.